زي مامتو زي مامتو بس عايش. شافني دق وقال لي لا ليه حطا وهو لا والله طيب والله عاد ديلي طال ديلي طال ديلي طال ولي لولا ولي لولا ولي لولا ولي لولا ولي لولا لا للبنجانة بخال للبنجانة بخال للبنجانة بخال للبنجانة بخال. سكر أرجي يا حبيبة، سكر أرجي يا حبيبة، سكر أرجي. samara. Ya habib, ya habib, kifaya buat, kifaya fura, kifaya, kifaya. Nana mushtaq katir, ya habib. Yeah. عني شبت بيكو تدي قلب التكاتيكو يوم غصب عني شبت بيكو يوم تدي قلب التكاتيكو يوم غصب عني شبت بيكو تدي قلب التكاتيكو يوم غصب عني شبت بيكو يوم الأرض.